في مكان بعيد كما قلت، لا تستطيع أن تراه ولا تستطيع إلا أن تثق بالإذان، لأن هذا الإذان فيما تظن أنت وعامة الناس، هذا إذان لإعلام عامة الناس الذين لا يستطيعون أن يعرفوا التوقيت الشرعي. لكن ها أنت ما استفدت شيئا، لأنك أفطرت قبل غروب الشمس اعتمادا منك على ماذا؟ على التوقيت الفلكي.